الكاظمي اجل داري الضيافة اليوم ضيفي بحسرتي ناشي يكفكف بيد عبراته وخبار عني الحسن رايد وخبار عني حسن رايك لهيب النوح جاوبته بعد لا تجي يا الوافد الكرم ويا حسن ابنه انت المن بعد قاصد والله جاي المن بعد قاصد ان كنت تبغي بحر الجود فالجود قد امسى مفقود ان كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أنسى مفقود بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن قولوا قولوا إذن تلك السنن تحيا بمن بعد يا سائلا يا سائلا أي يا سائلا يا سائلا فطار جبده مصاب ما اخلص من ما مصاب ما اخلص من ما ريحانك رسول الله وابن اشرف المخلوق فطار جبدا مصاب ما خلاص من ما على نعشتها من كل صوت على نعشتها من كل صوت قدت تكراك من الرمية وعقوب بحري كرم فاضل بحور الدم يحوي الحسرة بحوري الدميع والحسرة يوم شجوني يوم فراق والدمع نار في الأحداث يوم شجوني يوم فراق والدمع نار في الأحداث قلبي دواء من الجوى فمن طوى يوم المحن قولوا إذن قولوا إذن تلك السنن تحيا بمن بعدا يا سائلا يا سائل اي والله ما شاء الله يا سائل تصور شبت بمصابة وحلي جاري وكيت حارب وتركز بالقلب نعب وتركز بالقلب نعب وتمحن قلب بصوابي صواب الحسن وصواب عساني موسد بقبره وعلي هالة وتراب اي والله علي هالة سمع سمع الإمام الحسن علي هالة وتراب تمحن قلبي بصواوية صوابي الحسن وصواب عساني موسد بقبر علي هالة وتراب اي والله علي هالة انعس ليلا للنجبا انعى حبيبا للزهراء انعس ليلا للنجبا انعى حبيبا للزهراء دهر النبا للمجتبى سل الضبا جور الزمن قولوا قولوا ان تلك السر تحيا بمن تحيا بمن يا سائلا يا سائلا اي اليوم امسى اليوم امسى اعلى اعلى نجمي يا سائل بعد الحد قولوا إذا أنجبوا عقوب غابت ابو محمد صفيت وحشه وخلي يبدا صفيت وحشه وخلي يبدا فقد نوري حسن جدد فقد نوري حسن جدد مصابي الضيح والبسمة وجدد عن محيب لوعة طبرت والد الكرة علي وطابرت والد الكرة اهن على ضيعي المصيوب اهن على شيخ المخبوب اهن على ضيعي المصيوب اهن على شيخ المخبوب دهر القسى كيف رسى ذاك الأسى في المؤتمن قولوا إذا نقول ما شاء الله يا سائلا يا سائلا صفيت وحشة وخلي الدار صفيت وحشة وخلي الدار فقد نور حسن جدك مصابي الضيع والبسمة مصابي الضيع والبسمة وجدد عن محيب لوعة طابرت والد الكرة يا علي طابرت والد الكرة أهن على الضيع المصيوب أهن على الشيء المخبوب أهن على الضلع المصيوب أهن على الشيء المخبوب دهر القسى كيف رسى ذاك الأسى في المؤتمن قولوا قولوا إذن تلك الأمان تحيا بمن بعد الحد يا سائلا يا سائلا أي اليوم أمسى اليوم أمسى أي ما شاء الله يا سائلا أي اي نشد لا تتعب جزاك الله خير الجزاء. قولوا إذا تلك السنة تحيا بمن بعد أعلى أعلى شباب. قولوا وينهيج لضج روحي ودعاني حايري بهضمي اسمعيت زينب تحن ويتصيح مكيت مسموع يا ابن امي وحين يسمع حيط صرختها انتداع كل عضو بجسمي ألمني صوت الحورة صوت شجون صوت بكاء علمني صوت الحورة صوت شجون صوت بكاء تبكي على تاج العلا حتى اعتلى صوت الشجن قولوا إذن تلك السنن تحيا بمن بعد الحد يا سائلا يا سائلا أي اليوم اليوم أنساك الأد يا سائلا تلك السنن تحيا بمن قولوا ما شاء الله ما شاء الله قبل جدي حسن يا ريت بيسم قاطعه وجدي والله بيسم قاطعه وجدي وخبرك دمعتي عيوني جداوي حفرتي جدي قبل لا ينحفرني حسن عساهم حفر ويبلي حدي أبكي على السن المسموم أبكي من القلب المكلوم أبكي على السبط المسموم أبكي من القلب المكلوم ولو عتي في مهجتي عن مقلتي غاب الوسن قلوه قلوه أنت الكسولة تحيا بمن يا سائلا أي اليوم اليوم انسى. الله لا يخس سامك يا سائلا. ما شاء الله. قولوا إذن قولوا إذن تلك السنة تحيا بمن بعد الحد. قولوا قولوا تحيا بمن بعد أختيتي بمن فتح دالي أنا أشيدها وأحاجيها سنن عضوي حسن ما أتت اشتضين يا شهيم يحييها. اختيتي بمن فتح دالي أنا أشيدها السنن عضوي حسن ماتت اشتبين يا شهيم يحييها. السنن من غير دم يحشيها ما واحد ينجيها لجيل دينه قصات للطاف يريد الناس يهديها. يريد الناس يهديها أعطى دماء أي دماء أصبح أنزل للشهداء. أعطى دماء أي دماء أصبح رمزا للشهداء. دم جرى فوق الثرى فدمر عرش الوثن. قولوا إذن قولوا إذن تلك السنة تحيا بمن بعد الحد. يا سائلا يا سائلا أي اليوم أنسى يا سائلا قولوا إذن قولوا إذن تلك السنة تحيا بمن قولوا إذن قولوا إذن تلك السنة تحيا بمن اختليتي بلا فتح زاني أنا أشيدها وحاجيها السنان عضوين حسن ماتت السنان عضوين حسن ماتت اشتضين يا شهيم يحيي. انزل انزل اشتضين يا شهيم يحييها. السنان من غير دم يحشيها والله ما واحد ينجيها لجيل دينا انكسرت للطاف يريد